يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواننا المسلم مؤدب اسلام سيبال عند سو ادب يالله نو اسلام طرو اسلام يبالو يقول صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه عند اسلام يصدى اسلمنا الله سيبال مندنو بما يغباو وين بما يملكتو طرو ما هو مطفو على مغباتو نو زمبلو بقى በማገባው ነገር ገብቶ ያልሆነ ነገር መናገር የእስልምና ባህሪ አይደለም ይሄ ነገር طيب وهل نعلم يا اخوه ان كل كلمه نقولها اي كلام كافاتنا يوطى اما هي لنا او علينا ويم لنيا نچ ويم دمو انيان يمتمتا ويم انيان بونجل يمتسغبا قال اي كلام كافاتنا يوطى ويم لنيا نو طرو ويم دمو انصاراتنا هو نتنو ميلو نعم يقول سبحانه وتعالى في القرآن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذن بكثكشاتشن أولت ملائكة دالوا الناك ألن ما يلفظ من قول تملكت الآية الآية صريحة ما يلفظ من قول قول نكرة من مالتنو من نين يوم كأل سيدنا أحمد بن حنبل من لالو أن السو تامو كالي ملائكه ويصفال عليه كذا وهلا يا بقني يالو ملائكه يطيقوال دي مندنو يصفكو اه صفكوت عليه طيب انديت نو طرو نو مطفنو اني من اقالو اني علاقم كن لفظه كملاسي يوطا قال نو اه عليه اني صفوالهو يمبساجت نو يمسغانا نو لطرو نو لمطفنو الله نو ميزان يمياسقمطو الله نو مياقو هلال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة لما عرج به إلى السماء نبي صلى الله عليه وسلم معراج ودى سماء تنيا وسماء ودى سدرة المنتهى سيهدو نقري جبريل كالساة شوغا نبر أنا عند بوتا سيدرسو نبي صلى الله عليه وسلم عندنا قرأيو من دنوسو عند تلك برينو يعني በትንሽ ጉድጓድ ጠባብ የሆነችው በመሬት የተቆፈረችው ጉድጓድ በዛ በጣም የተቸገረ ገባ ወደዛ ጉድጓድ ገብቶ ነቢያችን ያዩት ነው ሲገባ አዩትና ትንሽ ቆይቶ ከጉድጓዱ ለመውጣት ብሎ ቢጥር ቢታገል ቢንትል ምን ምን ምን ቢያርግ ከጉድጓዱ መውጣት ምክንያቱም በሬው ትልቅ ነው ስለዚህ ሲገባ በቀላሉ ከባ ሲወጣ ግን በጣም አስቸገረውና አላስወጣ ማለው ፈነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ የተመለከቱ ገረማቸውና ያ ጅብሪል አሉት ምንድነው ይሰው ይበር የምን አሉት فقال جبريل هذه كلمة اذا خرجت من انسان يصعب ان يرجعها ይህ አንድ ቃል ነቻሉ አንድ ጊዜ ከአፍ ከወጣች እመልሳታለሁ ማለት ዘበት ነው ጥሩውን መጥፎ አንድ ጊዜ ከአፍ ከወጣ يميملسو يلمالو ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انت سويه اتناغر يما يكون نغرا ولا تقف ما ليس لك به علم يما تاوقو نغر زنبله اتناغر بعلم تناغر مكنياتهم جروح يتطيق نو تنانت نغي عينه ليتطيق نو افه ليتطيق نو ليتطيق نو لبه ليتطيق نو بلبه حسبكو تتطيقبتاله بعينيه ايو تتطيقبتاله بجرو يسمع تتطيقبتال بملاس يتناغركو كل اولئك عنه مسؤوله كله يتطيق عليه اذا ولا تقف ما ليس لك به علم يقول العلماء قال قتاده لا تقل رايت ولم ترى سمعت ولم تسمع علمت ولم تعلم ما تتكلم هذا اي عليهم السمهم بلوال تبلوال تبلو اي نغرم وندموش اسلام يهونه سو كزي يصدام هون اللبت وقال مجاهد لا ترم احدا بما ليس لك به علم يعني اوقاتو يلله زم بلا هونه بلا تتناغر وهو في اللغه بقنقوا اتباع الاثر يعني زم بلا عند نغر تكتله مكتل مالتنو يما قبح نقر زملة تكتل عليه يقال قفوت فلانا أقفوه وقفيته يعني بس تجربة ويهدكو تكتاتلي أنت دمو عندي تنش ورا تسمعنا بقى يعني magnify magnify magnify يا درك يهوني يا هوني يج أمرك نزا سحيروش نزا سحيروش بقى زب له بقى تجمر لهنا يا هوني يهوني نقدر تجمر لهلو وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحسد والظن حسدنا أيتك يعني حسدنا أنداتك يهونا البله أندات الناجر قال صاحب الكشاف رحمه الله قوله ولا تقف ما ليس لك به علم يعني ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك به من قول أو فعل كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده فهو ضال عند سو يتن دم درس النجار جمرال وديتن دم هداكم يهك ألكو كتناجركوت بقدر وستي أسقبانيا لميل سو أسب بك أيز النجارال سماه ألو بلوال يهنا قربت أمد فنو والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم يبت أم كل كلنو بما يقوم أسراتنا بما يقوم الناجر بتقام كركلنا ويهنجر وأساس نهي الكلام يا أخوة يهنجر يعني أساسا له الله سبحانه وتعالى بالقرآن بسورة الحجرات يالسمى له يالترقى قتل اللت ويمدمو ونتنيا مهون كان سنة وقوم الناجر يكلكل المهون تلقوا آية بسورة الحجرات هون يعني أسكدامي أنين سمترتو يسقبان وندماتي الناجر نبر الله من عليه يا أيها الذين آمنوا بني أمنات شو سوش إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تمركة علماء من علو قال بعض العلماء أصلا الذي يشيع الكلام الباطل الذي لم يقال ولم يحصل هو فاسق اندزيها العلماء شو يال هوني يماك سو ساوك سارقاقت هنا بلو من ناقر وشت ناقر يمسراج سو أصلا هو فاسق هلو. لا يخرج هنا هذا من مستقيم يهن ألو بالتان ومتلوت مدزي بإما يهن ناقر كأفو يمي أسوتا كمستقيم كملتزم يا نبيات فلك تكتلونا سرق تكتلون مهد كأفو أي وطأمه ناقر يهن كوشاشا ناقر يمي وطأو كفاسق نور قرأ ابن مسعود هذه الآية يعني فتبينوا يميلوا قال ابن مسعود قرأها في قراءته فتثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا ولو ابن مسعود قرأت مالتنا ثم ألم يصلكم أيها الإخوة عندنا قرأت سمات شوموي سيدنا الشافعي الإمام الشافعي بزو قطمنا براشو كقطماتشو أندو منالو تمركتو أندو مش والله عند سو زنبلو يسون قدلت يسون عيوب متكاس كهونا لمدو زنبلو بكا قلين دزي هادر قلين دزي تبالي اندزي اندزي تبالي سيل يميولو سوالو منالو سيدنا الشافعي قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا فضل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى عند سو يسو قدلتنا يسو عيب يميتأكس سوالو يراسون عيب يميرسا ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى الله يسترو سو يكال لونو يا قوات دنياو بهمتا يمتانا سو قدلت كال لونو اليوم قدلت كال لون يانتا قدلت شفنه يسو قدلت يميانا سوالو متفوسونو ولو كان ذا فضل ترسو به النرو لما عاب غيره للا سون آم يعني بمتفو آنا سام نبر وفيه عيوب يسو يوراسو عيبي من ناقر فيه عيوب لو رآها بيكتفى مستوات بنور نرو يراسون عيبنا يراسون قدلت يراسون أسنواري ناقر بمستوات بيايو نرو والله العظيم أفون زقتو زميل نبر لكن مشكلاتش من دنو يسوش عيبنا نايلن يراساتش عيبنا قدلت النايم ثم هناك شيء عظيم في هذا الموضوع إن الله سبحانه وتعالى سمى الغيبة باسمين الله سبحانه وتعالى حميتا يميلو بهولت نجر نو يتقسو بهولت درجة إذا كان ما تقوله من قول سيء في أخيك أنت هن أبو أنيس ندزي هذا الرجل أبو أنيس ندزي كتب عليه ندزي كتب عليه بلا سلسو مطفو متورا سو يا مطفو يا الكو كاد الرجو بهاميتا يتكساله نجر بهاميتا أبو أنيس بهاميتا أنا السهو نلالن كاد الرجونو أبو أنيس كوت نانتنا አንዲት ሴት ባለ ምድነው ምትሉት ሄዳዳሪ ወደ ቤቷ ሲገባ አይቼዋለሁ ትላለ አቡ አኒስ ከዚህ የጸዳ ነው የለም አልገባም አላሰበውም አቡ አኒስ አንተ ግን እሱን ለማቋሸሽ እንደዚህ ብለሃል አይደለም طيب ቢያደርገውስ አቡ አኒስ ወደዛ ሴት አዳሪ ቢገባም ከተናገርክ በሐሜታ ይጠቀሳል ወሆ ምን ከባ ይረዝኑ ቢያደርገው بل من كبائر الذنوب التي لا تغفر اتدنقطو بعلم النناجر بايموشن ان النناجر ويم دمو بنديت ان النناجر علم يمنادد سو علم كاوقه يقزقزوال ان عند سو بالا درغو مانسات بل بادرغو نجر بهاميتا مانساتو ذنب لا يغفر الله ما قفرو ذنبنا طيب عند ممكن يتايقنيال اندي شيخ ابراهيم منك انت يما يقفر ذنب الله وي بلو بيتايقني اقلت له نعم اني مسلل سته يما يقفر ذنب الله الله ما يغفرو مالتينو مثاله في الحديث الصحيح قال ان رجلا قال يا رسول الله ارايت ان جاهدت بنفسي ومالي አንድ ሰው ቆኖ መጥቶ ለነቢያችን ምን አላቸው ያ ረሱላህ በገንዘቤ በነፍሴ በስጋዬ በአጥንቴ በገንዘቤ በጂሃድ في سبيل الله በጋደል አለ فقتلت بموت جنزبيم نفسيم ሁሉ እዛ جهاد في سبيل الله بيقرና بموت صابرا محتسبا ودهላ ሳልሽሽ ሳልፈረ ለአላህ بيد دمين كسكسي እዛ بموت مقبلا غير مدبر ادخل الجنه ان كدركوا جنة قبل له علاچو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت اندغنا قويته طيقاچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت ثلاثهنيا غزي طيقاچو يا رسول الله بجهر في سبيل الله لا الله بي بجدل جنزبيم من فرسيم جمليم انيم بنجدل حلاچن جنة قبل له قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان مت وعلي لا لا قلت لا ان مت وعليك دين وليس عندك وفاء نعم جنات جبا نبر اذا كان له قد يا اذا قداي الله الجبا مالي اجي على اسكبام سلاله اذا هنكفله نو جنان تجبا له سبحان الله اي حديث نو صحيح نو بلو استي يهن حديث سمنا اعجب من الحديث الاول اعجب من الحديث الاول الله قال جبتوال ابو انيس انين يزلمه كهونه الله لغفر لك يتشلالكو لكن من عدالته من عدالته كفتو يتنسى الله سبحانه وتعالى بابو انيس ان ابراهيم الجبا مالي اسمعوا هذا الحديث العجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اجي يعني نفسي باجي هونو جيتا الله مالته بسوء من الله لو أن رجلا قتل في سبيل الله أن بسوء بجهاد في سبيل الله بيقدل اندقنا كموتو قبر تنستو ثم عاش بمريت مقتو اندقنا بهوتو بنورنا ثم قتل ولتن يقزي بيقدل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله هوتو بملوسكك اماك انقوان بيقدل اندغنا بهوت بلبس بيجدل اندغنا بيمتا ما دخل الجنه حتى يقضي دينه جنة اي جبام اذا كان لو كالكفلالو سبحان الله العظيم يا اذا قداي تلقنو لمن مسلاچو الدين قضيه بينك وبين العباد الله سبحانه وتعالى انقدي هم يبدل سو سون يبدله كغفرلت እንደ ዙልም ነው የሚታሰበው። ለምሳሌ አንዱ ይመጣና ሚስቴን ገደለ፣ እኔ ሁለት አይኔን አጠፋኝ፣ አንድ እግሬ ቆረጠ፣ ገንዘቤን ዘርፎ ሄደ። አንዴ አላህ ቀፍር ያለው ካለ ለሱ እኔ ምን ቀረኝ ማለት ነው። ኢዘን አላህ ዘንድ ስንቆም ሁለታችን የኔ ሐቅን የሚወስድልኝ አላህ ብቻ ነው የሚሰጠኝ እንትን በዚህ ላይ አልገባ ማለት هو من عدله سبحانه وتعالى طيب ما معنى هذا الكلام ان الله تعالى عهد على الناس انه لا يتدخل في ذنوب حصلت بين عبد واخر مثل الدين والغيبة والشتم والاتهام وقذف واكل مال شو اسمه مال الناس بظلم الزهلا انجليه ارسبر ساتشنو عفوية من البابال. طيب هذا اذا قلت في اخيك ما فعله ايه نقر غيبة هاميتها مبالو انت وندمهن بهاميتها نساو بادرقو نقرنو. طيب فاذا قلت في انسان بشيء لم يفعله قط አሁን ያለ አሁን የምናገረው እንግዲህ ይሄ ነው። ባላደረገው ነገር ወይም አንተ በማታውቀው ነገር ያን ወንድምህን በሐሜታ ካነሳህ ወይም እንደዚህ አደረገ እንደዚህ አደረገ ካልክ ጊባ ነው? لا الله سماه بهتان كغيبة بلاي ነው። بهتان ደሞ بهتان ምን ማለት ነው? والبهتان كما يقول الإمام القرطبي يقول من البهت بتقام جرا كما جابت يتنسانو بهتان بمعنى الدهش والتحير في فضاعة ما رمي به الإنسان جرا ميا جابا. هون أنت شيخ فلان زناس يادرجو أيه مالت سويه وكنس هنا تشو بزنا مال جابو سيت ما يتو عياكم ولا بس يتناجرو عياكم جن الساتشون لما قاشش ዚናስ ያደርጉ አይቼ ብትል በጣም የሚገርመውና ለጭንቅላት የሚከብድ አይደለም? ለዚህ ነው بهتان يعني يبهت الانسان به ويتحير من فزاعه ما رمي به ይህ بهتان له وهو ان يستقبل اخاك بان تقذفه بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم حديث صحيح في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ هميتا من دهنة تاكلاتشو؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره واندمه بميت ألا ونقر من ناقر غيبانه تمام؟ قالوا نعم أفر قال واحد من الصحابة من ألا تشول النبي أشن أفرأيت إن كان في أخي ما أقول إيه واندمه بهميتا على السود يا درقوا متفسرك هونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته بعد الرقومة فصرا كان السهو بها متأن السهو وإن لم يكن فيه فقد بحته يلاد الرقونة أدرقوال كالكدومو ببهتان واستقباه. ثم قال القرطبي يقول القرطبي وهنا نص فرمى البريء بهت رمي البريء بهت عند نصايه هنا وسو يا لا درجو سو بس استنسوا بهتان بلال. طيب يقول سبحانه وتعالى اسمعوا معي يا اخواننا قال سبحانه وتعالى ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. عند سو وانجل ارغو يعني وانجل ادرغوه كتب عليه يهما بتقام تلك وانجل نو عليه. ومن يكسب خطيئة لكن عند مدفور خطيئة واثم عند نوال واندموش لكن خطيئة يعني تنش ستت وانجل اقل من الاثم اما اثم كبيرة من الكبائر مالتنو. المهم يهون هونو من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه عند سو مدفو نقر كسر على راسه نو. لكن عند سو من يكسب خطيئة راسه مدفو سرا سرته أو إثما ومدفو ونجل سرته ثم يرمي به بريئا يهنا قر قلين يادرقوا بلو ودزا متقالوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى تشنيعا لهذا العمل لذين قرمت فهم هنا سيقلس الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بهتان بزوجزي بقرآن ستك اسم الدنو يال هنا نقر يال تسعافة ما انبب معرفتنا. مريم بالله مريم زنا درقان وعساني ولدك يهود اندزي هلوت تملكتو سلمنا ناكرسنا يهود بتقام كنو ليونتا شوكو يقر مال يهود منالو عيسى يزينا لجنوالو مريم كو زنا درقان ويولدك والو. أعوذ بالله من هذا. يسو يباس دمو كريستيان متنا لا عيسى الله نوالو يهدمو يقم يباس دمو يهنقر عيسى الله نوالو النزار مو عيسى يزينا لجنو. جاء الإسلام يقول أما عيسى فهو عبد الله ورسوله وأمه صديقة الناتو فترتنج سونج السم سونا ويبلا لتأطالي موتال من منقر انتني لقن يتكدس الله يكدسو رسالة يستو نبوة يستو يتمرد أسونه بس سلمنا نزي هالي. يا أخوة أنتم تعرفون مصدر هذا العمل الخبيث يه بهتان سو يعني وري ساترقاقت ويم دمو من مهونو النقر ساتاوك قالين دزي هذا الرقا قالين دزي هذا الرقا دزي تقنين دزي يه ما لثالو من شوك من دنو على علماء شو هو من الحسد أولا مجمرك حسد النايتن السانوال ثم من حب الإشاعة الكاذبة ولتن يرمو عندن دسوه شالو عندزي أينت يمي ود سوه شالو عندنا قر بكا بهاي لسمتو قفترو قفاتاترو عندزي عندنا قر سمتو مسراج أتيالا شو فكرالو. وهذا مرض من أمراض القلب يهدمو بتام يلب بشتانو قن النسو يلب بشتا منوراتشون آياكم شقرو يهن آينت بشتا يلو اند بشتا يكوترو. طيب اسمعوا إلى قوله تعالى مشيرا إلى أنه يكره الإنسان الذي يحب نشر الفاحشة. يا أخي يهن آياسا نبني يسفران يعني والله الله مدفون اگر مزرگات النام مدفون اگر اشاع ما درق السؤال اللي ميميت على السماء كبانو راسو موددو راسو مدفون اگر مسراج اتنا يالترق اقت اوري مبتن يمي ودو سوچ مودد بيچا ونجلو موددو راسو. يقول سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة مدفون أجر مبتن مسراجة يمي ودكنا ميلوزي يمي أدرقوا أدلهم يمي أدرقوا ما تواجهوا النزي بكى. سبحان الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بتلي علماوش نصوه سوش نصوه سيتوش متدينوش مطوعوش اندزي بتاع يا الله من قد يزوي مهدو بلا درقوت بلا لوت نقر أنسته ما قشاشات شو يمي أدرقوت اللي قنجلو بل يهن نقر سيسما يمدسات ويمهن أين توري لمسمات يمدسات بيتشا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. مجرد الحب يترتب عليه عذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني هذا الحديث صحيح. رب كلمة أندندك ألا تهلو أندندسو زنبلو كنو كملاسو يوتال قد يلوم أتوكرا يايم كملاسو يوم يوت حسابا يدرقم لكن يتشكال ممكن لسبا أمت بجهنب يقباب بتالزا يهوي بها يعني 70 سنة بجهنب قبتوا عيوة أم أو ويمدمو عند قزي جهنب كتقالوت እስከ 70 ጊዜ ይወረወራል በዛ በጀሃነም ውስጥ ይወረወራል አሉ። وقال احد العلماء عند علم دومو من على مسلاچو انت ጊዜ ነው እንትን ማጥፊያ ገንዘብ ጊዜ ነው ያጣ يعني ጊዜ ስለበዛብህ ነው يعني كفت ጊዜ ስለበዛብህ ነው አለ። اذا اردت ان تحيا سليما من الردى كطفات لمدان كفلك عليه ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن انت كعيب الله سوء كن دا انت ملاسا لاتشوك بملاسا تشو يانتن عيب بزر الزرتك سوء نتبملك عيب بعيب كنو لمن يسوء عيبنا تسترم إلال. وأنتم تعلمون أيها الإخوة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنتكو سون ما مات مالت بادرقوا بلا درقوا يموتي بسبسي يوندم السقا مبلات مالتكونوا إلال. يقرمال والله العظيم عندت ሁለት ሴቶች ነው በረመዳን ጊዜ ጾመዋል ሴቶቹ ከዛ በኋላ በሐሜታ ይናገሩ ነበርና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቀባቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطرتا من حلال لا صامتا من حلال وافطرتا من حرام قالوا ነቢያችን الله حلال قالوا ጾመዋሉ ምግብ መጠጥ ማለት ነው الله حرام يدرقوا بزا افطروا من نو حميتا رمضان رمضان كان حميتا جمروا ماتنو دمو عند كان سيدنا عمرنا سيدنا ابو بكر قمو يعني تقمطوا يالو عنده صحابي نبرنا هيدستي هنا مطالين بلو لاكوت يسويو هيدنا تنش زغيتو متا اهون ابو بكر وعمر منالو كبعد نغغر علم يتناغروا لكن الله اسقطاو يي نغر منو زغيه منا منالو ከዛ والله ትንሽ ከባድ ሰው ነው يعني ፈጣን አይደለም አሉ። عمرنا ابو بكر كنو فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال اكلتما لحم اخيكما سبحان الله اكلتما لحم اخيكما قالوا تماتنا. طيب ايها الاخوه فان الشائعات تعتبر من اخطر الاسلحه الفتاكه يعني وري مبازات يال هون نجر شيخ قاله اندزي هذا الرقى فلانا اندزي هذا الرقى فلانا كون دزي كونو زاري كون دزي تورى اندزي تبالي مالت يلالو من أصلح من الأصلح الفتاكة والمدمرة للمجتمعات الإسلامية يسلام هبرتسب تفكك يميا متاء يهنوالو. فكم من نعم فكم أذت الإشاعة من أبرياء سنت نسوه سونو يعني بزيه والدم بزيه يعني تبالي تبالي تبالي. وكم حطمت الإشاعة من عظماء تلالك سوش سنت سو يميمرو ينبرو بتنان نشكالات بل تبالي منامن دزيه هلين دزي تبالي تبلو سنت كبال سوش نو يتقفو. وكم تسببت الشائعات في الجرائم وكم فككت الإشاعات من علاقات وصداقات سنت قوادنينت سنت واندما ما تشينت نوات أفاتشو. وكم حزمت الإشاعة من جيوش سنت واتدروش ناتشو بزي بزي بزي تبالي تبالي تبالي بميبالو سنت نو سنت واتدروش يتشنفو. تساو سلاتشو سورة العمران سفسر بزي روم يا نبياتشن سعى سلم تنش بقود قواد إقراتشو قبا راساتشو تفنكتو عند طور اندزي بترساتشو غبا نا بتام رفشه تنسانتن نزا 50 سوش بترارا يتواچو سيساتاتو الله ليقطاچو سيل ليستمرچو سيل بتام وجنبر بزازان نو فقيل اشاعات متا نبياچن متوال تباله سبحان الله نزا منافقوچ كونو محمد تجدلالو تجدله. طيب محمد بيتجدل انت لمحمد نو متطرو انجي لا الله ادلم اندي ين إشاعة سبتن والله أنداند مؤمنوش اهتزت قلوبهم يعني لباتشو من قدقد جمبري تنش انت ايماناتشو ينكا جمبري بل ايماناتشو يتنكا نبر ازا كزي شوف اشاعات انديت يمسله طور كونو يا نبياچن طور بتام لنكا جمبري بتنش نغر كونو. وقال سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم نانتي السماچوت يراوقاچوت نغري متبتنوت وري وتحسبونه هينا قلال مسلاچوال وهو عند الله عظيم. بعائشة جزينوي عائشة منافقوچو عائشة كو فحشاء درجت بلو سيانسوات الله سبحانه وتعالى تقول أن أسرى سمنت آنو يوردو. فقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. بعائشة أن برسو صلى الله عليه وسلم للناقر أرأي هونم أرأي متأميه نقر بلاتشو أعوذ بالله بلاتشو الله نصدتاتشو يه نقر أي هونم مالت نبر باتشو من مالت نبر باتشو ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بعشا من ناقر بنبياتش صلى الله عليه وسلم بيت من ناقر أي بك أم بلاتشو لك عندت إنشال كان بسان دمت ششو إن أنت مشش نبر باتشو يعيدكم الله قن مكراتشو الله إلى الله سبحانه وتعالى أسفراراتشو الله تتنككو يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كهم بهلا يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندت تأفية متهل وري عندك قبة أدرقاتشو مسفافاتنا يالهون نقر مسراجاتو أكلك لاتشو الله يعيدكم الله أن تقولوا أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات نزلت في شأن رمي عائشة بالزنا ومثل هذه الأشعات يا أخوة سبحان الله إن دزي أنت ورسي وراتك ألا شو نتيجة ومن دنو تنوتيته نبيات صلى الله عليه وسلم تقششو عائشة تسدبت صفوان ابن معطل يعني كسواقة تقنتو تبلو يتورى بتعام تقششة بيت أبي بكر سيدنا أبو بكر صديق يا عائشة أبات سلهونو لجات شو زنا درقا تبلو وأم رمان يا عائشة النات بتعام تسك أيج بل أسرة عائشة بيتسبو بمولو تسك أي ثم بالصحابة كل الصحابة نبيات شنس لم يودو ينا قرسي متابت أمالك أسو بل المجتمع الإسلامي ينبرو يسلام انتنو بمولو بجزيرة العرب ينبرو ينا قرسي سمو كل إسلام تسك أي نقرو التكستم الهونم زمبلو كونو نج ورقات بنج ورقات يميان بسو من تلالا شون دموش نج ورقات ستواله عند ساعة ينبال كزا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم العلماء من العلماء شو مجمّر يا كبر متأبك يا لبّت يا نبيات شنو ثم العلماء ثم الصالحين البراء ويقال لحوم العلماء مسمومة إلى اللو يا علماء شو سقاكو مرز يتحشنو اللو التنسى شو ورثة الأنبياء شو علماء بلناتشني أين بلناتشنو علماء التنسى شو بمطفو والله سمنا ومرزنا ولقدلنا. لماذا انديت يعني تقتلك لماذا تقتلك يا أخوة؟ لأن الله يتولى يغار ويكره أشد الكراهة أن يتعدى الإنسان في العلماء بعلماء ملاسو مسنزر الله بطام بعشر هنا ميكوت أبت نقرنا بمن من يوم صالح بسيت بوند يل هنا نقر اندزي تدرق اندزي تحسب اندزي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كل نقر يسمعون من ناقر أي يسويون أمه انديت عينت ركاش سونوي بسمه نقر أي أت الناقر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. يمثل نيال يهونال منامن بلاتشو اتناقرو مكنياتو بتأموشتنو عند عالم دمو من إلال اغتنم ركعتين في ظلمة الليل أنت هو لترك عارات ركع بليلي تستكسقد إذا كنت فارغا مستريحا منم قزي سفيك الله سراك الله لنتن استهستي ركعتين أربعة ستة ركعات سجليلا اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغا مستريحا وإذا ما هممت بالخوض في الباطل بمدفون أقر لمن ناقر بلا نفس ستقابزه فاجعل مكانه تسبيحا يا مدفون أقر تناقر ست له نفسه انبي بلاتنا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله استغفر الله العظيم بل قبت شوال بيته يعني شعره اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغا مستريحا وإذا ما هممت بالخوض في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. طيب إذا ونموش سأسل درسي زي لاقوم القدن من المسلين يعني مكاته 40 دقيقة بتشانو يتسدن هون 40 دقيقة أدرقال له سلزيه ونموش النهوتوش يليلا استماريوش يليلا علموش انجزي اندال وسد مايكل ستاتشونا وندموشاتشن بايلوكسيالو من